بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تفسير الشيخ السعد رحمه الله تعالى والموصوم بتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنهج. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه قراءة في تفسير الشيخ السعد رحمه الله تعالى عن مختار الله عز وجل: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. إلى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. هذا فعل المذكور في هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن لحم المدينة. فذلك أن الأمر الصبرة وهم الأنصار كانوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عائشة الجاهلية، فنزلت عليهم الفرق الثلاث من فرق اليهود بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، فكل فرق منهم حالفت في قبل من أهل المدينة، فكانوا يقتتلون على اليهودي خليفة وعلى مقاتلين الذين تعينهم الفرقة الأخرى من اليهود. فأخذ اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونهب، ثم إذا وضع الحرب عزاؤها وكان قد حصل عزاؤها بين الطائفتين فلا بعضهم بعضا. الأمور الثلاثة كلها قد فرض عليهم، فالفرض عليهم ألا يشرك بعضهم دم بعض ولا يخرج بعضهم بعضا. وإذا بلغوا أشهر منهم بلغ عليهم جلاؤهم، فعملوا بالأخير وصاروا الأولين، فإنه صاروا عليهم ذلك فقال: أن تؤمنون ببعض الكتاب وهو حجاب التشريع وتكفرون ببعض وهو الفرس والإدراج. وفيها أنكر التشريع على أسد ما لا تقضي شان الأوامر واجتناب النواهي. شو بقى المعاني السلفية اللي دايما نقولكم وقبل ما نبدأ التفسير هذا، قلنا لكم ان مما يميز تفسير الشيخ السعد رحمه الله تعالى تركيز على المعاني السلفيه التي تستنبط من الايات. فهو يتكلم عن اليهود هنا وان افه جديده من افاتهم غير التي اخذناها من قبل، وهي افه انهم يجزئون ما نزل عليهم في الكتاب فيؤمنون ببعض وهو ما تستهوي نفوسهم ويكفرون ببعض. وليس هذا شأن المتبع، شأن المتبع يمتثل الأمر ولو كان على خلاف هواه، فإن الإنسان مأمور بهذا. اليهود أمروا بثلاثة أشياء، نهوا عن ثلاثة أشياء، فماذا فعلوا؟ نهوا عن القتل، نهوا عن الإخراج، وأمروا بفداء الأصل. ففعلوا الاثنين، فلم يفعلوا الاثنين وفعلوا الفداء تجزية منهم لما أمر الله سبحانه وتعالى ونهى. فعادهم الله وقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. يبقى إذن الإنسان يأخذ الأمر إيه كله، وده الواقع في عصرنا الآن عند كثير من المسلمين. وكما سبق وقلنا أن العبرة ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. والله إذا كان الله عاد أهل الكتاب في شيء، يبقى هذا عيب لنا إن اقترفناه ولا لا؟ نعم. أو مدحهم، يبقى هو مدح لنا من باب أولى إذا فعلناه. فبعض الناس الآن ترى إذا رأى مصلحته في الشر قال الشر أنا أخذ بالشر هنا، وإذا رأى مصلحته الشخصية في غير الشر قال لا، ما هكذا وجدنا آباءنا ولا أجدادنا. يبقى إذا جزء يأخذونه ويأخذونه. زي المسلمة اللي تنتقد وتتحدث في وجهها وتتبرج في بدنها، أو تتحدث في بدنها وجهها وفات المحرمات التي نهى الله سبحانه وتعالى، أو الآخر كذلك اللي على الاستقامة في الظاهر ثم بعد ذلك يخالف في التعاملات ويخالف في هذه الأشياء. يبقى إذن لا، إحنا ما نؤمن بعض الكتاب ونكفر بعض، بل المتعين على الإنسان أن يأخذ الإيه؟ أدخله في السلم كافة كافة، كل حاجة نأخذ الإسلام كافة. فيقول الشيخ السعدي هنا وفي هذه الآية إيه؟ حرف واحد بس إذا شلت الواو أصبح محمودا ووضعت الدال هدى، وإذا حذفت الدال ووضعت الواو أصبح مذموما. فبين الهوى والهدى ما بين الثرى والثريا. نعم. فقالوا قلوبنا غلف بل علمنا الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون فيعتمروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول بأن قلوبهم غلف أي عليها بلاء ورزاق فلا تفهم ما نقول، يعني فيقول لهم بزعمهم عذرهم بعالم الرزق. أنا مش عارف، أنا مش فاهم، أنا مش واخد بال، ولو بقيت معاه سنة برضه أنا مش فاهم، لكن لو له مزاج وله مصلحة لا، لك أنا بفهم بالإشارة، أنا أقرأ ما في نفسي. نعم. وهذا دليل أيضا على أنه العلماء الذين قالوا مسألة العذر بالجاه هذا يعذر من لم يبلغه القرآن والسنة، أو بلغ القرآن والسنة بس ما عنده أدوات الفهم. أما اللي عنده الأدوات ويستطيع أن يفهم لو أراد هذا لا يعذر، ويستطيع أن يفهم لو أراد، وده كان ضابط وضع الشيخ فوزان الله يحفظه، لو أراد، إنما هو ما يريد أصلا، هو عنده الاستعداء، هو عنده الإمكانية وعنده الأداء بس ما عنده إرادة. أنا مش فاهم، مش واخد بالي، فهذا يعذر هذا ما يعذر. ولهذا يشير إلى هذا المعنى ابن القيم رحمه الله تعالى في قوله، فإذا تحركت نفسه لطلب الهدى يعني إنسان كان عنده حسن خط تحركت نفسه لطلب الهدى بس ما وصل إليه، ده اللي يعذر. إنما اللي تقاعست نفسه عن طلب الهدى ده ما له شيء أصلا. فالمسألة مش مسألة عدم فهم لعدم وجود الأداة، لا، ده هذه مسألة عناد ومسألة إعراض، وهي التي قالها سبحانه والذين كفروا عما أنذروا إيه معرضون. وإلا هم يقولون إحنا في قلوبنا على قلوبنا أكنة، كما قال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنه، وقال سبحانه ومنهم من يستمع إليك حتى إذا ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقرا، وقال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هؤلاء يتعللون بهذه الأشياء، والله عز وجل قد طبع على قلوبهم بما زاغوا من قبل وبما كسبت أيديهم، ومع ذلك لم يعذرهم الله أن على قلوبهم أكنة أو أن على قلوبهم أقفالا، لا، لأن هذا بسبب جحودهم وعنادهم وبسبب إعراضهم، وإلا فالذين اهتدوا زادهم هدى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا كفروا. وهذا جواب نافع جدا في مسألة العذر بالجهل، لابد أن تقف عنده. المسألة هي إنه إنسان عنده الأدوات وعنده مادة الهداية، مادة الهداية موجودة القرآن والسنة، وعنده الأدوات أن يفهم بها، لكنه أعرض وتعلل. لو جاء بكل علل الدنيا فهي مردودة في وجهه. وإنسان آخر عنده أدوات الفهم، مادة الهدى، وعنده الأدوات، فتحركت نفسه لطلب الهدى، ولكن إما أن يصل وإما أن يقصر، فهذا معذور إن شاء الله. وإنسان عنده مادة الهدى لكن ما عنده أي أداة للفهم، إما عجمة لسان أو عدم وجود من يبين، ويعلم الله من قلبه أنه لو عرف لنفذ فمات على ذلك، فهذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى. إنما نجيب واحد عايش في القرآن والسنة في أوساط المسلمين وعنده أدوات الفهم ولسانه سيف، أما عنده شبهة لا تعد ولا تحصى، واخد بالك، دول ما بيفهموش حاجة، دول مشايخنا، دول أولياء، دول مش عارف إيه، دول يقعد يألف لك كتب في هذا ولا يفهم التوحيد ولا يعرف التوحيد، وتقول هذا يعذر؟ أمال من اللي يعذب لو هذا يعذر؟ من إذن اللي يعذب لو هذا يعذر؟ من اللي يعذب إيه؟ اللي يقول أنا كفرت بالله؟ في ناس كده، في ناس تظن إنه ما يكفر ولا يعني يصل فوق درجة الإعذار دي إلا واحد يقول أنا كفرت بالله أو أنا مشرك. فهذه مسألة في غاية إلى مين. فدول يقولوا قلوبنا غلف، ظنوا إن خلاص بقى إحنا محمد ما بنفهمش، خلاص إحنا ما بنفهمش، معذرة بقى إحنا ما بنفهمش. طيب افهموا إيه اللي عندكم، في نقص عندكم إيه عشان تفهموا، عاوزين إيه، عاوزين إيه؟ أدى النبي موجود صلى الله عليه وسلم، وأدى القرآن موجود، وأدى السنة موجود، إيه اللي رأيه؟ تعالوا افهموا، تعالوا شوفوا، شوفوا القرآن هذا هل يتعارض مع التوراة والإنجيل أما أنه يقرر، بل إنكم في الحقيقة تعلمون ذلك جيدا وتعرفون الحق ناصعا. الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءه. في حد يتوع عن ابنه؟ أنا ممكن أتوع عنك وعنك وعنك حتى لو درستني مثلا، لكن أتوع عن ابني؟ أقول ده أنت ابني أبني مش ابني؟ أنا أمرك مشتبه عليه. فالله قال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن العلة إيه؟ وأن فريق منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. مسألة كتمان، مسألة علاج، مسألة إعراض. ولهذا حرمهم النبي، ما أعبر، لا النبي أعبر المشركين بل حرمهم صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق في حربه بين أبي جهل المنظر ولا أبي لهب المنظر وبين آخر رجل منهم الذي قد يكون بليدا أو عند شبهة الآباء والأجداد، وإلى الشبهة كثيرة. طيب هم قالوا إن وجدنا أباءنا على أم، ليه ما تصفحش هذه تكون شبهة؟ زي ما انت الآن بعض الناس وجد آباء وأجداد على هذا الأمر، أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، أو لو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. أنت تحتج بأبيك، تحتج بأمك، تحتج بجدك، تحتج بالعادات والأعراف، هل أعذرهم الله بهذا؟ فانتبهوا لهذه المسألة. نحن نعم نقول بالعذر بالجهل في كل أمور الدين، في العقيدة نعذر بالجهل، في الأحكام نعذر بالجهل، في كل شيء نعذر بالجهل، ونقول لا أحد أحب إلى العذر من الله، وقال سبحانه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ونفع في إزالة الجهل عن الناس، ولا نحكم على البشر أنت كافر وأنت كذا، نفع في إزالة الجهل عن الناس ولا نشغل بهذا. لكن من جهة تصعيد المسألة نقول نعذر بالجهل بشرط توافر الشروط وانتفاء الموانع، يكون فعلا الشروط متوفرة، شروط متوفرة. أروح أمسك واحد من تل أبيب وأقول تعالى اسمع التوحيد، لا أعوذ بالله، توحيدكم هذا خلوه لكم، التوحيد عندنا، التوحيد عندنا والأدب عندنا والدين عندنا، محبة أهل البيت ومحبة الأولياء الصالحين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة النبي في أهله، هو ده اللي عندنا. وفي عندكم شيء، ثم ما عندكم إلا الجفاء للنبي ولأهل البيت، ثم ما عندكم إلا الجحود، أنتم نعوذ بالله من صنيعكم خربتم الدنيا. هكذا يقولون طب تعالى اسمع، لا لن أسمع، لن أسمع، لا هذا معرض. ليه ما يسمع؟ معرض. يبقى إذا تواطرت الشروط وانتفت الموانع كان العذر بالجهل. ولهذا لا يمكن أن تعطي جوابا في هذه المسألة واحدا، تقول مثلا في عذر بالجهل، إن أجبت نعم، إن أجبت لا يبقى غلط، لابد الأمر فيه تفصيل. نقول في عذر بالجهل بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، نعم لتوافرت الشروط وانتفت الموانع في عذر بالإيه؟ بالجهل هنا. لكن ما لم يكن هكذا فلا، يبقى الإنسان طيلة حياته عنده مادة الهدى وعنده أداة الفهم لكنه أعرض، فلم يستعمل هذه الأدوات في الفهم، في فهم نصوص الشريعة، يبين نقصه. ولهذا الضار لها حكم في العذر، ضار الإسلام أو ضار الكفر، خفاء المسألة وظهور المسألة له أثر في الحكم على إنسان أن يعذر أو ما يعذر، وجود التلبيسات أيضا لها أثر في الحكم أن يعذر أو لا يعذر، يبقى تختلف المسألة فلا بد فيها من الإيه؟ من التفصيل. لكن نعطي فيها جواب عاما، لا ما نعطي فيها جواب عاما، لكن بالعموم نقول العذر بالجهل نعم مقرر في كل الشريعة، لكن إذا توافر شرط الإعذار، إذا توافر الشرط وكان الإنسان فعلا فيها بقى الشرط، والشرط حاصله أو مرجعه أو لبه التفريق بين نفسين وشخصين ورجلين، بين نفس تحركت لطلب الهدى وتريده لكنها لم تصل، وبين نفس أعرضت مع وجود مادة الهدى أعرضت، فكيف تعذر؟ نعم. الله أكبر. هذا بني إسرائيل الذين فضلهم الله على العالمين، تبدا الحكم يقال في أصحاب النبي، يقال في قليل المؤمن منهم، أبدا كلهم مؤمنون والله الحمد لله، الحمد لله كلهم مؤمنون وكلهم عدود. شوف أمة بأجمعها بأسرها كلهم مؤمنون، أمة الصحابة كلهم عدود، هذا في أمة غير أمة الصحابة؟ يعني في أمة سبقت؟ أبدا. والله سبحانه وتعالى أعلم حيث جعل رسالته في نبيه، وأعلم حيث اصطفى لنبيه تلك الصحبة الكريمة. كما قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فوجد أبرها وأصفاها. قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختار ليكون نبيه رسوله، ثم نظر في قلوب الخلق بعد قلب النبي صلى الله عليه وسلم فوجد كرمها وأصفاها قلوب أصحابه فاختار المصطفى. لو كنا احنا لأصحاب النبي لو كنا احنا لأصحاب النبي واحدين احنا كنا ما تركنا يمشي على الأرض، ده احنا نفعل معه أكثر من فعل صلى الله. نبي يكون بين أظهرنا النبي يعقل تبياني نقول سنة النبي بين يديك الآن وسنة النبي كالنبي، فأنت من سنة النبي كما أنت مع النبي. لو كان النبي موجودا لما اتبع ولا قدره إلا من يقدر السنة الآن، هو نفس التقصير. ولهذا ابن القيم ذكر كلمة رائعة جدا في كتاب مفتاح دار السعادة، قال لو أردنا أن نعرف من كان يجالس الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان موجودا، لو كان النبي الآن موجود من لا يجلسه من لا يحضر له، فانظر إلى مجالس العلماء فإن العلماء ورثة الأنبياء. يبقى اللي بيجلس العالم النهاردة هو اللي هيجلس مين؟ هو اللي كان يجلس النبي لو كان النبي نفسه الآن موجود. لو النبي موجود الآن لن يجالسه كل دول، لا لن يجالس النبي إلا من يجالس العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نفس المراس موجود، مراس النبي موجود، أنت كنت تقعد جنب النبي تعمل فيه يعني تعمل إيه؟ تقتدي تهتدي تتأسى تستن. طيب عندك الآن الميراث موجود، أين أنت منه؟ نعم هذا العالمين في عصره، فضل الله على العالمين يعني في عصره في زمنه. إنما الصحابة كنت خير أمة، هذا بإطلاق، فالصحابة خير أمة أخرجت منها، لكن على العالمين بنو إسرائيل هذا على العالمين في عصره في عصره. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. ولما جاءهم كتاب من عند الله على يد افضل الخلق واقدم الكليات المشتمل على تصديق ما معهم من الثروات وقد علموا به وتيقنوه حتى انهم كانوا اذا رفع بينهم وبين المشركين في الجاهليه حروب استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجهم وأنهم يقاتلون المشركين معهم. فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي يعني هم كانوا بيقولوا احنا هيطلع نبي وهنقاتلكم مع النبي به، يعني هم بشروا بذلك وقالوا ذلك المشركين من قبل، هم قالوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فبإيه اللي حصل لما جاء نعم فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا محمدا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب وتوالي سفه المشركين ولهم في الاخره عذاب مهين اي مؤلم موجع وهو قبل الجحيم وفوت النعيم المقيم فليس الحال حالهم وليس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم وتيقنهم فيكونوا أعظم لعذابهم. طيب نكتفي بالقدر.